وإلى الشمائل المحمدية، وهذه أيضا النسخ لمن يريد أن ينتظم لا لمن يريد أن يعبر وأن يكون عابر السبيل. وهذا التقاسم هو اختبار لكم لكيفية التعامل الجماعي، فهل نحن غوغائيون عشوائيون لا نطبق شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم نحن متأدبون بأدب رسول الله متخلقون بشمائل نبوية؟ لأن الشيء قد يفوت ولكن الأدب إن فات فإنما الأمم الأخلاق إن بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فاللهم ارزقنا شمائل نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. الآن نحن في الباب 56 وهو آخر أبواب الشمائل المحمدية، مررنا من خلال سنة لله الحمد والمنة على هذا الكتاب، وأرجو أن نكون قد انتفعنا به وانتفع به الإخوة الذين لزموا دراسة هذا الكتاب سندا ومتنا وفقها. وهذا الكتاب كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عيسى الترمذي، هو من أفضل الكتب التي ألفت في الشمائل المحمدية، حتى قال شارحه أو أحد شراحه وهو العلامة الباجوري قال ما نصه: إن كتاب الشمائل للإمام الترمذي كتاب وحيد في بابه، كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. عد كتاب الشمائل للترمذي من المواهب وطار، أي ذكره وصيته في المشارق والمغارب. وقد بينت على شرط ما صح مما لم يصح، والآن نحن نأتي إلى آخر كتاب في هذا، آخر باب في هذا الكتاب الماتع النافع، وهو الباب 56، باب في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. وأنا قلت القراءة يرجى منها البركة، نعم القراءة لمثل هذا الكتاب يرجى منها البركة، والبركة من الله عز في علاه. ثم بعد ذلك من أعظم الفوائد التأسي برسول الله، تعلم سنته على ضوء ما صح مما لم يصح، ما صح مما لم يصح. وأعيد العبارة لداود الظاهري لعاشر مرة أو لمئة مرة، يقول العالم إذا لم يميز بين الصحيح والضعيف فليس بعالم، وأنا أؤول عبارته فأقول أي ليس بكامل في علمه، لأنه إذا لم يميز الثابت من غير الثابت سيخبط خبط عشواء، سواء كان ذلك في العقيدة أو في الأصول أو في التفسير وما شابه ذلك. فاللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بك اللهم من العجب والغرور والغلو. باب، لاحظ لي هذا الباب الذي ختم به، باب في رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. لماذا ختم الترمذي بهذا الباب؟ أولا باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعامل رسول الله، كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جود رسول الله. ثم جاءنا في خاتمة الأبواب فقال باب رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، لأنه لما قدم الشمائل المحمدية والآداب المصطفوية التي أدب الله عز وجل بها نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، ناسب بعد معرفتها والعلم بها أن يبين أن تحقيق ذلك عملا، تحقيق ذلك عملا لمن رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المبشرات. رؤيا رسول الله قد تكون من المبشرات، والرؤيا الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة، فهي من المبشرات إن شاء الله، وقد وقع فيها إفراط وتفريط. لو أن أحدنا قال أنا رأيت رسول الله بالأمس، بعض الناس الله يهديهم ويصلحهم، بس الله يهديهم ويصلحهم، ينظرون إليه نظر المغشي عليه من الموت، قال هذا مخرف، ده يقول رأى رسول الله، عنده خرافات يا شيخ. خاف الله، خاف الله. إن كانت الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وكان من رأى رسول الله صادقا في رؤياه، أفلا تكون من المبشرات؟ أفلا تكون من المبشرات؟ ولو أن القائل هذا كاد أن يدخل ويقتحم تجارة، فرأى ربحا وفيرا وزروعا خصبة خضراء، لنهض يفرك عينيه مستبشرا، قال والله رؤيا خير، رؤيا خير، لأنه فيه فلوس. أما مبشرات قد تكون تدل على إيمان وتوحيد وصلاح ومحبة وصدق تعامل مع الله، يعدها تصوفا وانحرافا. وفي الطرف المعاكس بعض الناس لو رأى خيال قال أظن رسول الله، ما أظن هذا الخيال الذي جاءني إلا رسول الله، ها؟ وبدلا من أن يقوم الليل يقول ينام، يقول ما دام أنا رأيت نور والنور قد خوطبت بأنه رسول الله فما يحتاج لقيام الليل، ينام، أطل في النوم. هذا استدراج، إفراط وتفريط. باب في رؤية رسول الله. لو قال أبو عيسى الترمذي باب في رؤية رسول الله لانتهت القضية، ولا عرفنا أن المراد بالرؤية الرؤية البصرية، لأن الرؤية بتاء مربوطة قسمان، رؤية بصرية ورؤية بالبصيرة، رؤية فؤادية ومنامية. فلأن الرؤية تحتمل أحد المعنيين، نجد من فقه أبي عيسى الترمذي أنه قيد، قال أنا ما أريد الرؤية، الرؤية قد أشبعتكم 400 رواية مرت بنا من أول كتاب الشمائل فيها رؤية الصحابة لرسول الله، وصف الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أريد هنا الرؤية المنامية التي تسمى بحد لا يجامعها غيرها رؤيا، رؤيا. أما رؤية بتاء مربوطة فتحتمل رؤية بصرية وتحتمل رؤية فؤادية قلبية أو منامية. فحسما للموضوع لما سيأتي من 8 أحاديث وآثار سيخرجها بسنده في هذا الباب الذي ختم به كتاب الشمائل، قال في المنام، باب في رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. قال حدثنا محمد بن بشار بندار، ثقة إمام، ثقة إمام حافظ رحمه الله تعالى، ثقة إمام حافظ من رجال الستة، وتقدم من أدبياته، وهذا أنا ذكرته من أول الشمائل عند ذكر الرجال الرواة للشمائل المحمدية، كنت أقف عند كل رجل من كانت له أدبيات وأخلاقيات كنت أسردها على الحاضرين، لأنه من غير المعقول أن نمر على المئات والألوف من رواة الأدبيات والأخلاقيات النبوية ثم لا نقف عند أخلاقياتهم وأدبياتهم. أرى أن هذا فيه شيء، قد بلاش للتقليل، قد يكون فيه شيء من عدم معرفة حقهم، ولا أقول من عدم التأدب معهم، قد يكون فيه شيء من عدم معرفة أو من ضعف معرفة حقوق أولئك، أولئك أقوامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. محمد بن بشار رحمه الله تعالى يقول أردت الرحلة، من أدبياته أنه كان يقول أردت الرحلة في طلب الحديث، وكان يعني عاطفته جياشة ومحبته للسنة كبيرة، أردت الرحلة والارتحال والسفر في طلب الحديث، وإذا بأمي تقول لي لا ترحل لا ترحل، قال فأطعتها فبورك لي في العلم. محمد بن بشار إمام حافظ عالم، وهذا يؤكد على أن بر الوالدين الاستماع لكلامهما، الأخذ بنصيحتيهما، برهما بعد وفاتيهما. ولو لم يدخل لا قلبك ولا عقلك، لا عقلك لأنك ما شاء الله دكتور وطبيب ومهندس مفكر ومتفلسف، ولا قلبك لأن القلب يسكنه صوت عذب رقيق وجمال أخاذ فتان. إن قالت تفطر هنا والله ما تروح بيت أمك، قال آمين يا رب العالمين. أي بر هذا؟ أي بر هذا؟ أي بر هذا؟ لكن يعجبني ذلك البار، شابت لحيته وأمه لا زالت على قيد الحياة، يقول أسكنت أمي عن يميني، أخذت شقة عندما يعني بنيت عمارة، أخذت شقة لوالدتي عن اليمين والأهل والزوجة عن الشمال، يقول والله ما أقدم ما أشتري شيئا إلا أقدم أمي ثم أثني بزوجتي، أقدم أمي ثم أثني بزوجتي. وهذا بلا ريب أنه من العدل والعقل والبر، نسأل الله أن يرزقنا البر، وليس مثل أولئك الذين إن قالت قالوا حبي لطيفك ما عشقت سواه، لكن أمك الثكلى ترى الجنة تحت أقدام الأمهات، والوالد أوسط أبواب الجنة. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا حتى بعد وفاتهم بالدعاء لهم والصدقة والوقف عنهم يا رب العالمين. ومن أدبياته أنه قد يرتحل يرحل إليه بعض الشيوخ الكبار، لأن عنده من المسموعات عن رسول الله ما ليس عند غيره، فيأتيه بعض الشيوخ الكبار. شوف كيف شيوخ كبار يرحلون لمحمد بن بشار، مهو يحط رجل على رجل، مثل يحط رجل على رجل ويقول شوف هذول كبار جوني، وتكبر راسه على لغة بعض الناس، تكبر راسه، لا يستحي، يقول كيف هذول شيوخ كبار يرحلون إلي وأنا طالب وتلميذ صغير، ما يعقل. فماذا يصنع من أدبه؟ يدعوهم ويذبح لهم في مناسبة في حائط من الحيطان، وبعد أن يطعمهم ويكرمهم يقول سمعت وحدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال وكذا وكذا، فتنزل السنة وينزل الحديث وروايته على قلبهم بردا وسلاما. مو مثل بعض الناس اليوم من يوم يتخرج ويجي بعض الزوار يهنوه على التخرج، يجلس رجل على رجل ويحدى الرجلين في وجه أبوه في وجه أبيه، وأنا أشكركم أشكركم على هذه الهدايا القيمة، لأنني خريج طب أو هندسة أو حتى شريعة. يا ولد نزل رجلك وتأدب، تأدب وتواضع، فمن تواضع لله رفع. وهذه وضع الرجل على الأخرى هذه عادة إفرنجية سيئة جدا، يكون الناس جالسين أسوياء في كبار في شيوخ، وهذا واضع رجل على رجل وإحدى الرجلين على الوجه، ما هو يعني على اليمين ولا الشمال، وجها بوجه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلنتأدب بأدب رسول الله، أدب رسول الله. ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مادا رجليه قدميه بين أصحابه وهو سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الحافظ الإمام من رجال الستة، قال حدثنا سفيان، سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، وهو من أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي. وعن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي هو عمرو ابن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة عابد مكثر من رجال الستة. عن أبي الأحوص عوف ابن مالك، أبو الأحوص تابعي، هو عوف ابن مالك الجشمي، وهو ثقة من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم في الصحيح وأصحاب السنن الأربعة. أبو الأحوص عوف بن مالك يروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رآني في المنام، عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. السند صحيح والحديث صحيح. والآن دعونا في هذا المتن الذي يجب هو متن في الشمائل، متن في الشمائل، ولكن له صلة بالعقيدة. انتبه يا صاحب العقيدة ويا صاحب الشمائل والسيرة، عقيدة وسيرة، عقيدة وشمائل وأدب وخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام، من رآني في المنام يعني في رؤيا منامية، فقد رآني، فقد رآني في صحيح مسلم في المقدمة، فقد رآني حقا في مسلم في صلب صحيحه، فمن رآني في المنام فقد رأى الحق، يعني رأى رؤيا حق، مو رأى الحق، رأى الله عز في علاه، بل فقد رأى الحق. والشيء بالشيء يذكر، رؤية الباري في الدنيا ممنوعة. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني. وفي حديث أبي ذر الصحيح حديث الإسراء والمعراج: يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة الإسراء والمعراج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، نور أنا أراه. ولكن الإمام المبجل أحمد بن حنبل يقول: رؤية الله رؤيا قلبية، رؤيا قلبية منامية، لا يمنع منها مانع، يجيز رؤية الباري جل جلاله. هنا من رآني في المنام فقد رآني، رآني حقا رواية صحيحة، فقد رأى الحق رواية صحيحة. فرؤية العبد لرسول الله على صورته التي وصف بها، من أين لنا؟ ورد أثر صحيح عن محمد بن سيرين أنه قال: من رأى رسول الله على حقيقته، بهذا النص، من رأى رسول الله رؤيا منامية على حقيقته فإنه رأى رسول الله على الحقيقة. لماذا نقول على الحقيقة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشيطان لا يتمثل بي، الشيطان لا يتمثل بي. فمن رأى رجلا قد شابت لحيته وقال: أنا رسول الله، أبدا هذه ما هو صحيح. ليش ما هو صحيح؟ من يجيب؟ من رأى رجلا لحيته كلها شيب بيضاء وقال له: أنا رسول الله، لا يمكن أن يكون رسول الله هذا، لا يمكن. لماذا؟ نعم نعم، إيش الحقيقة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشب شيبا كاملا، وإنما قبض رسول الله وفي لحيته ما دون 20 شعرة بيضاء، أو لو رآه ما هو يتكفأ وكأنما ينحدر من صبب، وإنما يراه يتمايل ويقول له: أنا رسول الله، أو يميل إلى الوراء حين مشيته، نقول له: ما رأيت رسول الله. أو رأى رجلا طويلا، نقول له: ما رأيت رسول الله. أو رأى رجلا بدينا، يقول له: أنا رسول الله. ليس برسول الله حتى يراه كما وصف رسول الله فيما سبق: ربع بين الرجال، صفاته كذا وكذا، شعره كذا، شاربه كذا، لحيته كذا، عيناه كذا، فمه كذا، صلى الله عليه وآله وسلم. من رأى رسول الله في المنام كما قال ابن سيرين على خلقته التي ثبتت عنه، مر بنا حديث أبي هالة، هند بنت أبي هالة، حديث ابن أبي هالة، وأنه لا يصح. ثم بعد ذلك بينت الصحيح، من الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. على هذه الصفات من رأى رسول الله فقد رآه حقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا ما في شيء، بقي 5 دقائق، إلى هنا ما في شيء. لكن الآن دعوني أنثر بين ظهرانيكم رواية صحيحة وقع فيها الاختلاف، إلى درجة أن الاختلاف وقع في العقيدة. طيب، في صحيح البخاري من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فإن الشيطان لا يتمثل أو لا يتصور بي. عجيب الرواية هذه، أعيد الرواية مرة ثانية. رواية في صحيح البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. الآن مع الخيل يا شجرة، يلا سل بسم الله. هذا وهابي، نحن نقول شيخنا رأى الرسول 1000 مرة، وهذا وهابي يقول هذا ممنوع، هذه عقيدة خرافية. طيب وإلى متى نختلف؟ وإلى متى نتنازع؟ والأمر جد يسير، ولكن دع العصبية والحزبية والغوغائية والهوائية، وكن كما كان السلف الماضين. اللهم احشرنا في زمرتهم، ولا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. أولا من الناحية الحديثية، الحديث صحيح من هذا الوجه في صحيح البخاري: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. في صحيح مسلم: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. في مستخرج الإسماعيلي في صحيح البخاري، وهي رواية صحيحة: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة. فقد على التحقيق، فقد رآني في اليقظة. 3 روايات كلها صحيحة. هذه الرواية يا إخوة الإيمان والتوحيد، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال هذه شاذة، بعضهم قال اللفظ منكرة، لكن لا مندوحة عن القول بصحتها مع وجودها في صحيح البخاري، لكن لها تأويلان معتبران. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، إيش معنى هذا؟ معناه أن من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يهاجر من مكة فسيكرمه الله بالهجرة إلى المدينة، وسيرى أو من أي بلد، وسيرى رسول الله يقظة عيانا، لأنه هاجر إلى الله ورسوله، فأكرمه الله برؤية رسوله ومصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة. المعنى الثاني ذكره النووي وغيره: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي أن من رآني في نومه دل هذا على أنها بشارة له على صلاحه وإخلاصه وتسننه في الغالب، يوشك أن من كانت هذه صفاته أن يكرمه الله فيبلغه الجنة فيراني، وإن تمسك بأخلاقه سيكون أقرب الناس إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا. أحسنكم أخلاقا، العبرة ما هي بالعضلات ولا بالمصارعة، العبرة بالرقة والدقة واللين. ولذلك كان المصطفى وهو يصلح ويسوي الصفوف يقول: لينوا بأيدي إخوانكم، إخوانكم، إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم، لا تشبص، بعضهم إذا وقف تربس، ها، لا يمين ولا يسار. هذا ما هو خلق المسلم. المسلم يتقدم ويتأخر، وهذا التقديم والتأخير فيه تسوية، فيه نفي للشياطين، فيه إقبال من ملائكة الله عز في علاه، فيه نيل محبة الله ورضوانه، لأن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والنبي أمر بالتراص. فيه تربية للنفس بأن يكون الإنسان وقاف. يا فلان أنت رابيت يا شيخ، إلى الأمس وكنت ترابي يا أخي، خاف الله. قال: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله، والله ما لي في هذا إلا 100,000، أما المليون والله ليست لي ولكنها ربا، أستغفر الله. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقاف، هذا تعلمناه من فين؟ يا أخي قدم شوي، يا أخي أخر شوي، يا أخي تعال هنا جزاك الله خير. يروح يمين ويسار، لين هين، ها بشوش، ما هو رجل صلب، نسأل الله، يتعب ويتعب مثل هذه الأخلاق، يتعب صاحبها ويتعب غيره. طيب هذان تفسيران، من لم يرى رسول الله قبل الهجرة يراه بعد الهجرة يكرمه الله لأنه هاجر إلى الله ورسوله، من لم يرى واقتفى بسنة رسول الله وكان مخلصا في لله، مخلصا في اتباعه لرسول الله، حسن الخلق، يوشك أن يلحقه الله برسول الله فيراه عيانا. لكن التفسير الآخر فيه نظر، وهي فيما ينقل عن بعض الفضلاء، ها قولهم رأينا رسول الله 10 مرات، واللي قال رأيت رسول الله 70 مرة، رأيتهم فين؟ منامية؟ قال لا لا، عيانية، رؤية عين. والناس سبحان الله أدنى ملابسة، لأدنى ملابسة، مثل الصورة اللي انتشرت والخطيب يخطب في مسجد رسول الله، ما أدري هو انعكاس أو يكن ما يكون، الناس تداولوها وشلت حركتهم وارتفعت حواجبهم وانتفخت أوداجهم وقالوا كرامة رجل يخرج منه النور. يا أخي أولا أثبت العرش ثم انقش، أنه مو نور الكاميرات ولا نور الفيديوهات. فبعض الناس هداهم الله يأخذ من مثل هذه القصص، وتجدها في طبقات الشافعية بكثرة، ما في ترجمة من التراجم إلا وتجد فيها فلان طار في الهواء، وفلان سار في الماء، وفلان قال يا سيدي مدد وإذا بالقبر ينكشف، وفلان ظلم أناسا فلما جاء عند قبر النبي فتح القبر وخرج كف نبوي ضربوا على وجهه. يا أخي إيش هذا؟ أنت تعيش فين؟ أنت تعيش فين؟ أنت تعيش بين أناس حجريين أم تعيش بين أناس المعيين أذكياء أتقياء يخافون الله، درسوا منذ نعومة أظفارهم، درسوا أن النافع الضار هو الله، وأن من يجيب عند الاضطرار هو الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اتق الله في نفسك. لكن هؤلاء الفضلاء قد يتعجب الإنسان، يقول فعلا بعض الناس يقول مثل أحد العلماء من دون ذكر يقول أنا رأيت رسول الله 70 مرة عيانا، قال عيانا، رأيت رسول الله 70 مرة عيانا. أقول هذا إذا كان إنسان قابل للتلبيس، تلبيس إبليس، نقول هذا من تلبيس إبليس. إن كان إنسان مشبع بحب رسول الله ودراسة السنة نقول يتخايل رسول الله. لو غاب أحدنا عن زوجته سنة أو سنتين وطرق رجل الباب، رجال من الرجاجيل، طرق الباب وفيه صوته شبه بزوجته، قال فلانة يا رجال استحي، هذا رجال. قال والله ليه؟ لأن خياله خيال زوجته وامرأته في محياه وفي قلبه يقض عليه مضجعه، حتى لو أنه رأى أي شخص في هذا يتكلم أو يتحدث أو يمر بين يديه لظنه زوجته، لأن الغياب قد يولد الشوق وقد يولد الهيام وقد يولد الغرام. اللهم إننا صائمون. فإن كان رجلا ممن يمكن أن يستدرجه الشيطان نقول هذا من استدراج الشيطان، إذ رسول الله لا يرجع. يا أخي لو كان يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجع في الفتنة التي وقعت بين زوجه الطاهرة رضي الله عنها عائشة وبين علي بن أبي طالب، لفض النزاع صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا شيء لا يحل ولا يجوز لا للأنبياء والمرسلين إلا ما كان من أشراط الساعة في آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان من عنده علم وكان من أهل العلم فعلا في عنده شيء من الحب لرسول الله من كثرة اشتغاله بالسنة، قد يتبادر إلى ذهني أن الذي يجلس لا سيما إذا كان يحمل صفات رسول الله يقول يا عجبا والله كأني رأيت رسول الله، يا عجبا كأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يقع لدى بعض الصالحين وبعض العلماء الربانيين ممن يحمل من الصفات الخلقية والخلقية صفات خير البرية، إذا تراءوا أو تراءاهم الناس عندما يرونهم كأن هذا الصالح عندما يراه يقول لا إله إلا الله، يا عجبا والله كأني رأيت رسول الله، وأنا توي منتهي من كتاب الشمائل المحمدية لكأني رأيت رسول الله، فلعله من هذا الباب. وإلا الأصل ما في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج للناس عيانا، أما فسيراني يقظة، فعلى هذين التأويلين، والله أعلى وأعلم. أسئلتكم سريعا وهي كثيرة يا أخواننا. يقول: في بلادنا حينما نصلي صلاة الجنازة على الميت نذهب به إلى المقبرة وتقام هناك مقارئ للقرآن، مع العلم أننا لا نتمكن من منع ذلك. يا أخي هذا منكر وليس من السنة، ليس هذا من السنة، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون، وهم كانوا أتقى وأعلم بالله. ولا بد للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلطف، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلطف، ويبين لهم السنة في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يفرغ من دفن الميت كان يقول: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، سلوا لأخيكم التثبيت، اللهم ثبته، اللهم ثبته، ويمضي. وهذه السنة ممن رأيت من شيوخنا يطبقها دون غيره شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وهو موجود، وسلوه عن هذا المسلك. حتى عندما توفي أبوه يعني حضر كده دقائق، حضر ودعا سريعا ثم انصرف بعد ذلك، ما في طوابير وناس رايحين وناس جايين، العزاء في كل وقت، في كل وقت، إن اصطفوا فالحمد لله، أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم وتمشي، لكن ما في طوابير في 3 ليالي، ها، وفي تيازير، وفي قطع طريق، قطع طريق صار بمعنى الكلمة، كأن الطريق طريق أبي وجدي، يا واد بعد المغرب رص سيارتين هنا وثلاث سيارات هنا، إيش هذا يا أخي؟ هذا طريق المسلمين يا أخي؟ اجلسوا في بيوتكم، اجلسوا في بيوتكم. رب قائل يقول: ما عندي إلا غرفة واحدة، وليكن غرفة واحدة. ونحن عندما نجي نعزي نجي ما شاء الله نجي مرة واحدة نجلس ساعة زمان، يا أخي أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاك، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده أجل، فاصبر واحتسب، الله يخلف عليكم بخير، الله يرزقكم الصبر وعظيم الأجر، السلام عليكم، تمشي. ما في ناس ينيخون مطاياهم، ولذلك هذه المخالفة أورثت مخالفة أخرى. قال الناس: كم عندنا، عندنا عالم، نحن وجهة، وجهة اللي يجوا يعزوا في كل ليلة 10,000 وجاهة، إيش تبوا تسووا؟ اقطعوا الطريق وجيبوا التيازير وحطوا البسط، وعشرة في كل ليلة 10 رؤوس، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنتم تذبحون الرؤوس، نحن نحبكم، نحن جيرانكم، نحن نذبح ونطعمكم مع ضيوفكم، ها؟ نذبح، السنة أن يذبح الجيران والأصدقاء وليس أهل الميت. ولذلك انصحوا وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بالتي هي أحسن، والهداية بيد الله. ما هو الراجح في ما يتعلق بالصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ أن المسجد إذا بني على قبر، أن المسجد إذا بني على قبر، أو أن المسجد إذا أدخل فيه قبر لا يصلى فيه، ثم ينظر إلى تاريخ كليهما، فإذا كان المسجد سابقا أخرج القبر يتعين إخراج القبر، وإذا كان القبر سابقا يتعين هدم المسجد وبناء مسجد آخر أكبر وأوسع، ويجعل هذا يحاط بجدران حتى لا يعبد من دون الله أو مع الله. يقول: بعض الناس يصلون 10 الأول في التراويح ثم ينصرفون ويوترون بركعة واحدة، يعملون بحديث عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فكان ماذا؟ ينالون إن شاء الله أجر صلاة القيام مع الإمام، وينالون أجر إحياء سنة مهجورة في هذا الزمان، مهجورة في هذا الزمان، وهي سنة أداء التراويح ب11 ركعة. ما في مانع إن صلى أحيانا مع أئمتنا بارك الله فيهم لأنهم يتأولون أن عمر أمر بعشرين، وإن كان دون أمر عمر بإحدى عشرة ركعة أبي بن كعب دونه في الصحة، ويتأولون حديث رسول الله صلاة الليل والنهار صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صل ما شئت، لتأولهما يصلي الإنسان معهما وكذا معهم، وكذلك لحديث رسول الله من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا يضلل هذا هذا ولا يضلل هذا ذاك، كل على خير إن شاء الله، كل على خير. والإنسان ينظر، أنا أقول الإنسان ينظر إلى قلبه، فإن كان صلاة عشر ركعات مع وتر بواحدة يكون أخلص له وأنشط لعوده مرة أخرى وأجلب لحب الله وحب رسوله وحب صلاة التراويح فبها ونعمت. وأما والله صلي مثل بعض شبابنا نجيبهم بالقوة، يا ولد صلي عشرين، كم باقي؟ باقي ركعتين، كم باقي؟ باقي الوتر، يصلي وبعدين يبقى ينفجر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، العبادة بمحبة، العبادة بخوف، العبادة برغبة ورهبة، ما هو العبادة بالإكراه وبالقوة. فانظر إلى قلبك، فالأتقى لقلبك اعمل به، وكل على خير إن شاء الله. يقول أين أخرج زكاة الفطر مع العلم أني أصلي صلاة العيد ها هنا وأهلي ببلدي؟ أهلك يخرجون ببلدك وأنت تخرج زكاة الفطر ها هنا عندنا. يقول ما الحكم في حالة النوم، في حالة النوم في الغفلة في المسجد؟ ما هو واضح السؤال. يقول الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فهل الفرق، لاحظ الآن شوف كيف ما شاء الله بعضهم عنده أسلوب عجيب في انزلاق اللسان يعني يبغى ما شاء الله يخرج لسان. يقول فهل الفرق مثل المعتزلة والأشاعرة وفي بلد كذا هم من الفرق الضالة؟ يا أخي الضلال والهداية لا يعرفان إلا بالدليل والبرهان، لا يعرف الحق بالرجال، قاعدة ذكرها علي بن أبي طالب، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، ادرس عقيدة الإسلام عقيدة رسول الله. ثم بعد ذلك قال يا عجبا، فئة ألف باء جيم تاء إلى ياء، والله ما أرى أحدا يتوافق مع القرآن والسنة إلا فئة كذا. أنت تحكم بنفسك، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا قال رجل للميت عند قبره يا فلان أدعو الله أن يرزقني، فهل هذا شرك أكبر؟ نعم شرك أكبر، ورب الكعبة محبط للعمل، لكن يراجع صاحب هذا الدعاء وهذه المقالة لعله يكون جاهلا، فإذا رجع وتاب الحمد لله، أما إذا لم يتب فيحكم عليه وعلى عمله بأنه شرك وهو مشرك شركا أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول من اعتقد اعتقاد الأشاعرة فقد اعتقد اعتقادا مرجوحا لا راجحا، اعتقد اعتقادا خلاف عقيدة رسول الله وعقيدة الصحابة والتابعين، والله يعفو عن الجميع، والله يعفو ويغفر للجميع. يقول تدعو الله بسداد ديوني فقد خرجت من بلد كذا وأنا مطلوب للقضاء، نقول لك عفى الله عنك، خرجت لتعتمر وأنت مطلوب في القضاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، عجل بعمل العمرة وارجع لتنال الحكم في ذلك القضاء وفي المحكمة، وهذا بلا ريب أنه من حقوق الآدميين الواجب تقديمها. يقول لا يوجد من أتباع الصوفية في بلادنا عدد كبير يقعون في الشركيات، فإذا نصحناهم يقولون لا سبيل للعدول لأننا قد أخذنا العهد والميثاق مع شيوخ طريقتنا، أخذنا العهد والميثاق فكيف ننقض العهد والميثاق؟ يا أخي هذا من العهود التي يجب أن تنقضها، ومن المواثيق التي يجب أن لا تفي بها، ومن القربات التي تتقرب بها، من أعظم القربات التي تتقرب بها إلى الله. ما في عندنا بيعة، من أين البيعة هذه؟ من فين أخذتنا البيعة؟ تبايعني على أربع طرق ولا على عشر طرق، من أين؟ ما في إلا طريق واحد وطريقة واحدة، وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندنا شماليين وجنوبيين وشرقيين وغربيين وإخوانيين، عندنا لقب واحد. لاحظ هذا اللقب أين يوجد وأين ينتزع. هو سماكم المسلمين، هذا تحفظونه بلا ريب. لاحظ هذا الحديث الصحيح، ها: أدعوا بدعوة الله لكم، هو سماكم المسلمين المؤمنين، المسلمين المؤمنين عباد الله، المسلمين المؤمنين عباد الله، لقب واحد. ما في طرق، ما في طرق. والله شيخي أخذ علي الطريقة وأنا أذبح لغير الله وأذبح لصاحب القبر وأطوف بالقبر لأنني ما أريد أن أنقض. يا أخي أنقض، هذه بيعات شركية بدعية. ما في عندنا إلا بيعة واحدة لكتاب الله ولسنة رسول الله، ثم ها حتى لا يقول واحد أوه راح في داهية، ثم بيعة ولي أمر المسلمين على كتاب الله وسنة رسول الله. من مات وليس في عنقه بيعة، أي لولي أمر المسلمين على الكتاب والسنة، مات ميتة جاهلية، يعني يموت كأهل الجاهلية. أهل الجاهلية ما عندهم كبير وصغير وبيعة لولي الأمر، قال كل واحد عندي سيفي، عندي سيفي وعندي حشمي وعندي خدمي وعندي جندي، كل واحد كما قال قائلهم: فتنازعوا فتقطعوا شيعا، فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر. وإلى جلسة الغد إن شاء الله، فقد أطلت عليكم، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.